المعلم على المعلم صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الخضراء فيها نبينا قبة خضراء فيها نبينا قبة خضراء فيها نبينا فيها أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية